الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم ستكون حول أحكام الميم الساكنة. والمراد بالميم الساكنة الميم التي لا حركة لها، فهي ساكنة، وهذا السكون ثابت في حال الوصل وفي حال الوقف، سواء وصلنا الكلمة التي بها الميم بما بعدها أو وقفنا عليها، فالميم ساكنة. هذه هي الميم التي سنتكلم عنها في هذا الدرس. وقد جمع الناظم أحكامها في قوله: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. يعني لهذه الميم ثلاثة أحكام: الأول الإخفاء، والثاني الإدغام، والثالث الإظهار. فأول هذه الأحكام هو الإخفاء الشفوي مع الغنة، يعني أن هذه الميم تخفى فلا تخرج من مخرجها تماما، وإنما يحصل شيء من التغير عند النطق بها. ولا بد أن نلاحظ ذلك، فإن بعض الناس إذا نطق بها لم يراعي هذه المسألة فيخرجها من مخرجها تماما، فيعتبر ذلك إظهارا لها وليس إخفاء. وقد ذكرنا هذا عند الكلام عن حكم الإقلاب في أحكام النون الساكنة والتنوين. فإذا أردنا أن ننطق بالميم المخفاة لا بد أن نبقي فرجة صغيرة بين الشفتين عند النطق بها، ولا نطبق الشفتين إطباقا تاما، وذلك مع الغنة بمقدار حركتين كما بينا فيما سبق. وهذا الحكم، حكم الإخفاء بالنسبة للميم عند حرف واحد فقط هو الباء، فإذا وقعت الميم قبل الباء كان الحكم فيها إخفاء شفويا مع الغنة. ويقول في ذلك الناظم: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. لماذا سميناه شفويا؟ لأنه يتعلق بخروج الميم من الشفتين، ولتمييزه عن الإخفاء في أحكام النون الساكنة والتنوين. الإخفاء بهذا الأسلوب هو الذي قرأنا به وعليه العمل عند كل من رأيناه. وقد روى البعض أن الحكم في ذلك هو الإظهار بغير غنة مع بقية أحرف الإظهار الآتي الحديث عنها، وقد ذكره جماعة من أهل العلم وصححوا الرواية به، ولكننا لم نقرأ به ولا نعرف من يقرأ بذلك. والبعض يذكر أنه قرأ بالإظهار لكن مع الغنة، وينسب ذلك لأهل الشام، ولم نقرأ بذلك أيضا. نعيد قول الناظم، قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إظهار وإدغام فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. مثال على هذا الإخفاء قوله تعالى: فاحكم بينهم. نلاحظ أن الميم عند النطق بها تبقى فرجة صغيرة بين الشفتين حتى يحصل الإخفاء، ونغن بقدر حركتين. وكذلك: يعتصم بالله. وكذلك: آمنتم بالله. وكذلك: كنتم بآياته مؤمنين. ننتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وهذا الحكم هو الإدغام مع الغنة. وكما ذكرنا، الإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث ينطق بالحرفين كحرف واحد مشدد. والإدغام بالنسبة للميم الساكنة في مثلها فقط، أي في الميم فقط، ويسمى هذا الإدغام إدغاما صغيرا لأن الحرف الأول منه ساكن. ذكرنا سابقا أن الإدغام الصغير الذي يكون الحرف الأول فيه ساكنا والثاني متحركا، فإذا حصل إدغام بين حرفين الأول متحرك والثاني متحرك سمي إدغاما كبيرا. وهنا ليس هذا الإدغام ظاهرا بصورة واضحة في قراءة حفص أي الإدغام الكبير، فنكتفي هنا بالكلام على الإدغام الصغير. قال الناظم: والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. قوله والثاني أي الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة الإدغام. إدغام بمثلها أتى أي بحرف الميم مثلها. ثم يقول: وسمي إدغاما صغيرا يا فتى أي سمي هذا الإدغام إدغاما صغيرا للسبب الذي ذكرناه آنفا. الأمثلة على ذلك كما في قوله تعالى: ألف لام ميم. فالميم الأولى في كلمة لام التقت بالميم الثانية في كلمة ميم، فأدغمنا الميمين مع غنة بمقدار حركتين. وكذلك: لكم ما كسبتم. وكذلك: كنتم مؤمنين. وكذلك: كنتم موقنين. الحكم الثالث والأخير الإظهار الشفوي، وهذا الإظهار يكون عند باقي الأحرف. ذكرنا حرفين هما الباء والميم، وأما بالنسبة لبقية الأحرف فالحكم عندها هو الإظهار ما عدا حروف المد، لأنها أصلا لا تقع بعد الميم الساكنة، لأن حروف المد ساكنة والميم ساكنة ولا يلتقي ساكنان، ويسمى هذا الإظهار شفويا لما ذكرناه آنفا، حيث تخرج الميم من الشفتين، وأيضا للتفرقة بينه وبين الإظهار الحلقي الذي ذكرناه في أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك الإظهار المطلق الذي ذكرناه أيضا هنالك. فهذا الإظهار يسمى إظهارا شفويا. قال الناظم: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. إذن أحكام الميم كما ذكرنا ثلاثة: الإخفاء والإدغام والإظهار. وأمثلة الإظهار كثيرة، مثلا: أنعمت عليهم، ننطق الميم نطقا عاديا من مخرجها من غير غنة، هذا هو الإظهار. ونذكر هنا مثالا واحدا لكل حرف من 26 حرفا الباقية بعد حذف الباء والميم. بالنسبة لحرف الهمزة: أيكم أحسن، أيكم أحسن. التاء: إلى ربكم ترجعون، إلى ربكم ترجعون. الثاء: غيركم ثم، غيركم ثم. الجيم: لهم جنات، لهم جنات. الحاء: أم حسبتم، أم حسبتم. الخاء: كنتم خير، كنتم خير. الدال: هم درجات، هم درجات. الذال: ربكم ذو رحمة، ربكم ذو رحمة. الراء: يهديهم ربهم، يهديهم ربهم. الزاي: أيكم زادت، أيكم زادت. السين: فوقكم سبعة، فوقكم سبعة. الشين: كنتم شهداء، كنتم شهداء. الصاد عليهم صلوات، عليهم صلوات. الضاد يضلهم ضلالا، يضلهم ضلالا. الطاء لكم طالوت، لكم طالوت. الظاء يدخلهم ظلا، يدخلهم ظلا. العين عليكم عذاب، عليكم عذاب. الغين إنكم غالبون، إنكم غالبون. الفاء لهم فيها، لهم فيها. القاف وجوههم قتر، وجوههم قتر. الكاف يحبونهم كحب، يحبونهم كحب. اللام أحدهم لو، أحدهم لو. النون إليكم نورا، إليكم نورا. الهاء أخاهم هودا، أخاهم هودا. الواو خلقكم والذين، خلقكم والذين. الياء رزقناهم ينفقون، رزقناهم ينفقون. تنبيه، قال الناظم واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. أي احذر أيها القارئ أن تقع في إخفاء الميم عندما يأتي بعدها واو أو فاء، وذلك لقرب مخرج الفاء حيث تخرج من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى من مخرج الميم وهو الشفتان كما ذكرنا، والاتحاد مخرج الواو مع مخرج الميم حيث تخرج الواو من الشفتين أيضا. فاتحاد المخرج أو قربه مما يسهل أمر الإخفاء، فليعرف القارئ ذلك وليتنبه إليه. وذلك مثل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نلاحظ هنا بهم ويمدهم الاهتمام بإظهار الميم عند الواو، وكذلك في قوله ويمدهم في، نلاحظ إظهار الميم قبل الفاء. البعض ينطق بها خطأ فيقول بهم، بهم ويمدهم في طغيانهم هكذا، وهذا النطق خطأ. النطق الصحيح بهم ويمدهم في طغيانهم. نأخذ أمثلة من مقرر التلاوة على أحكام الميم الساكنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. نلاحظ هنا في قوله ولم أكن الميم ساكنة ووقع بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، فالحكم الإظهار الشفوي. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. نلاحظ هنا الميم في كلمة امرأتي ساكنة ووقع بعدها حرف الراء، والراء من حروف الإظهار، فالحكم الإظهار الشفوي. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نلاحظ هنا في قوله لم نجعل، الميم سكنت وأتى بعدها حرف النون، وحرف النون من حروف الإظهار، فالحكم الإظهار الشفوي. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قوله وكانت امرأتي مثل كلمة امرأتي السابقة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قوله ولم تك، الميم سكنت وأتى بعدها حرف التاء، وحرف التاء من حروف الإظهار، فحكم الميم هنا الإظهار الشفوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. في قوله إليهم أن سكنت الميم ووقع بعدها حرف الهمزة، فالحكم الإظهار الشفوي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قوله ولم يكن، سكنت الميم ووقع بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإظهار، فحكم الميم الإظهار الشفوي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. من دونهم حجابا، الميم وقع بعدها حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار، فحكم الميم هنا الإظهار الشفوي. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قوله ولم يمسسني، سكنت الميم ووقع بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإظهار، فالحكم الإظهار الشفوي. كذلك في قوله ولم أك، وقع بعد الميم الساكنة همزة فالحكم الإظهار الشفوي. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. في قوله أمرا سكنت الميم ووقع بعدها الراء فالحكم الإظهار الشفوي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. في قوله امرأ الميم سكنت ووقع بعدها الراء فحكم الميم الإظهار الشفوي. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قوله ما دمت وقعت الميم ساكنة قبل التاء فحكمها الإظهار الشفوي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولم يجعلني وقعت الميم ساكنة قبل الياء فحكمها الإظهار الشفوي. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. سكنت الميم قبل التاء في كلمة يمترون فالحكم الإظهار الشفوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمرا سكنت الميم قبل الراء فحكمها الإظهار الشفوي. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وربكم فاعبدوه سكنت الميم قبل الفاء فالحكم الإظهار الشفوي. وهذا من المواضع التي نبهنا عليها حيث وقعت الميم قبل الفاء. وقد قال الناظم واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. فليحذر القارئ هنا أن يخفي الميم عند الفاء وليحرص على إظهارها.